مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى، وما زال الحديث مستمر عن الشاعر الغنائي عبد الرحيم منصور. صدر له ديوان الرقص على الحصى، ساهم مع بليغ حمدي في خلق مذاق جديد للأغنية المصرية الخفيفة ذات الطابع الفلكلوري. توفي عبد الرحيم منصور في 28 يوليو من عام 1984. أيها الأصدقاء، من كلماته وألحان بليغ حمدي لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية لو سألوك. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.